بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نختم بهذه المسألة مبحث قاعدة الشعائر. هناك مسائل تفصيلية كثيرة في المقام، ولكن نكتفي بهذا المطلب. المطلب هو التالي: لبس السواد حزنا على المولى الحسين عليه الصلاة والسلام. في كلمات الفقهاء توجد عبارة استحباب لبس السواد، مع أن عندنا روايات كثيرة تنهى عن لبس السواد، لدرجة أن مجموعة من الفقهاء فهموا من تلك الروايات بغض النظر عن ارتباطها به أي عنوان آخر كالشعائر الحسينية وغيره، لا، السواد ما هو لبس السواد وما هو بالذات في الصلاة. بعض الفقهاء فهموا من الروايات تلك حرمة بعض الأخباريين حدثين حرمة لبس السواد. الظاهر قيدوها في الصلاة، وبعضهم قال بالكراهة، كراهة لبس السواد. وهذا المطلب مبحوث في العروة، طبعا موجود في العروة كراهة لبس السواد أثناء الصلاة. أكو مجموعة من المحدثين كان هذا يعني الرأي يعني مواسع، مجموعة قلة من المحدثين فهم من الروايات الحرمة. في حين أن سائر الفقهاء شبه إجماع في المقام، بل إجماع تقريبا حول استحباب لبس السواد حزنا على الحسين عليه الصلاة والسلام. حتى لاحظوا هذا المقطع، حتى لو تداخل هذا الأمر مع الصلاة، كان يكون الإنسان في ظهر يوم العاشر من المحرم أثناء الصلاة لابسا للسواد بعنوان الحزن على المولى الحسين عليه الصلاة والسلام. كيف عندنا الروايات هناك تقول بالكراهة على أقل تقدير، وهنا في هذا المقام يفتي الفقهاء بالاستحباب؟ لاحظوا مشايخنا، ويمكنكم تراجعون الروايات بتفاصيلها في المقام، انا رايح اقرا طبعا دون الروايات الان. الظاهر والله العالم يعني بنى عليه الفقهاء أن الكراهة في أين، بأي لحاظ كراهة، بهل لحاظ اتخاذ السواد لباسا هنا الكراهة أو الحرمة عند بعض، أما كونه حزنا على الحسين فهذا لا تشمله الروايات، روايات منصرفة عن هذا المورد انصراف. لحظة، يعني مركز المطلب هنا مشايخنا ان الروايات التي تقول بالكراهة او التي فهم منها البعض الحرمة، وين مرماها هذه الروايات مشايخنا؟ الى ماذا ترمي؟ غير مصير يعني غير الظاهر منها. وباجيب الآن الأسباب، طبعا الروايات ما قالت أنه من اتخذه لباسا، زين، وإنما الروايات بينت أن لبس الثوان مكروه أو حرام عند قلة. نقول شنو، نحمل هذه الروايات على اتخاذ السواد لباسا، يعني يتخذ الإنسان السواد لباسا هذا مكروه، أما أن يتخذه وسيلة للتعبير عن الحزن على ما جرى في كربلاء هذا الروايات لا تشمله. ليش؟ ليش الروايات لا تشمله؟ أولا لاحظوا مشايخنا، أولا لما ورد عندنا من الروايات أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يلبسون السواد وما كانوا يلبسوا السواد، والآن بنقرأ الروايات. يعني ليش حملنا تلك الروايات على اتخاذ السواد لباسا؟ لاحظوا مشايخنا، وش مقصودنا باتخاذ السواد لباسا حتى يصبح الأمر أكثر؟ شنو المقصود باتخاذ السواد لباسا؟ اتخاذ السواد لباسا مو أنه واحد مرة المرات يلبس أسود حتى لو مو على قصة الحزن على الحسين، لا يمكن بعض الأحيان يلبس أسود، يلبس دست أسود مثلا، يلبس ثوب أسود بعض الأحيان، يلبس جبة أو ذا بعض الأحيان، لا أنه يتخذه لباسا يصير شعاره الأساسي سواء كبني العباس. لاحظين شيخنا، فبالتالي اكو عدة عناوين تخرج عن المطلب. العنوان الاول ان الانسان يلبس السواد انا بعض الاحيان غش فيه، مو ضروري ضمن عنوان معين، لا يلبس لبس اعتبر انه لبس هذه السفائر الالبسة، او انه بعض الاحيان يلبسه لعنوان اخر كمثل مثلا التضامن مع الحسين عليه الصلاة والسلام، الحزن على الحسين. كلا هذين الموردين خارجان عن الروايات التي تنص عن الكراهة أو الحرمان. ليش تخرجان؟ روايات أخبار من العموم، بس ليش تخرج؟ أولا لما ورد عندنا من الروايات من أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يلبس السواد، الإمام الحسين كان يلبس السواد، وبنمر على بعض الروايات. واحد، اثنين، الروايات التي تدلل على أن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لبسوا السواد بعد مقتل الحسين إلى إلى إلى إلى مدة طويلة. صح؟ فالأمر الأول أن أهل البيت كانوا يلبسون السواد، خلينا نفهم أن أهل البيت مو دائما يلبسون السواد، هم الذين قالوا لنا بكراهة لبس السواد، شلون هم يلبسوا السواد؟ فنفهم السواد اتخاذه شعارا، اتخاذه لباسا، لباس أساس، لأن أهل البيت لبسوا بس ما اتخذوه لباس. الشيء الثاني، العنوان الثاني، خروج ما كان تحت عنوان الحزن على الحسين عليه الصلاة والسلام، وين؟ لأن أهل البيت فعلوها وتحت نظر المعصوم عليه الصلاة والسلام وما أنكروا عليه. خلينا نقرأ روايات في هذا المجال. شوفوا، قرأ روايات كثيرة في المقام. ابن أبي الحديد في الجزء الرابع ذكر هالقضية نقلا عن أبي الحسن علي بن محمد المدائني المعرف المعروف قال: وكان خرج الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام إلى الناس بعد شهادة أبيه وعليه ثياب سود، صح؟ وعليه ثياب سود، اللي قد يعني هالعبارة لما قالها بعد شهادة أبيه خرج إلى الناس وعليه ثياب سود معناه أنه لبسها حزنا على أبيه، وهذه وسع لنا الدائرة، مو قضية بس الحزن على الحسين عليه الصلاة والسلام، وإنما الحزن على واحد من المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. أيضا قال أصبغ نرباتة يقول دخلت في مسجد الكوفة بعد قتلها أنور المؤمنين عليه الصلاة والسلام ورأيت الحسن والحسين لابس السواد. بعد عندنا في الرواية في البرقي موجودة في المحاسن البرقي يقول من الفاطميات والعقائل لبسنا السواد والمسوح وكان السجاد عليه السلام يطبخ لهن الطعام لأنهن شغلن بإقامة المأثم على الحسين عليه الصلاة والسلام. والإمام يطبخ لهم ومزة كان أهل البيت انشغلوا بإقامة المأذن. السلام عليك يا أبا عبد الله. شوف الرواية هنا أيضا الكليني رواها، البحار رواها، البرقي رواها، المحاسن وسائلهم جاء بها بإسناده عن عمر بن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام قال لما قتل الحسين بن علي لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح وكنا لا يشتكين من حر ولا برد وكان علي بن الحسين عليه السلام يعمل لهن الطعام للمأتم. صح. بعد البحار ذكر هالرواية قال في سياق حديثي عما جرى في الشام على قافلة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام قال بعدما أذن لهم يزيد بالرجوع وطلبوا منه النوح على الحسين عليه السلام هكذا قال ولم تبق هاشمية ولا قرشية إلا ولبست السواد على الحسين وندبوه. الأول الإمام الحسن خطط مولى العسكري لا الأول هو أيوة. كان لابس السواد. إيه. الرواية الأولى. الحسن. لا مو الإمام الحسن والإمام الحسين. العسكري ما بيفتحنا الرواية عن العسكري. أول رواية. حسن الإمام الحسن. الحسن. إيه خرج وكان خرج الحسن بن علي إلى الناس على الشارع الثابت وعليه ثياب سود. إيه إنه هل يعني ما يتشاف إنه من حرام. الإمام زين العابدين والإمام الحسن لأنه أيضا حتى بالنسبة لفقد الأب بس السواد يعني في مرض إمام صحيح لأنه أب زي تقول أقول يمكن بس يحتاج العناية لأن الرواية مرة عن الإمام علي ومرة الإمام زين العابدين يحتاج واحد يتأمل أنه هذا المناخ يسعه يعني يفيه فيه هذه السعة ولا لا من الحد المتيقن في أنه مو لأنه أب وإنما لأنه أمير المؤمنين لأنه إمام. ها؟ أي لأنه إمام بس ممكن يعني واحد يتأمل في الموضوع أكثر. شوف الرواية الروايات اللي قريناها الآن كل شنو كل روايات دليل على حالة حزن. أريد روايات عامة إحنا ما لها علاقة بالحزن. لاحظ مثلا هذا في أبواب لباس المصلي رواية أن الحسين عليه السلام كان لابسا حين قتل جبة دكنا يوم اللي قتل كان لابسا جبة دكنا وجينها رواية أخرى قال أن عمر بن بشير بعد قتل الحسين قال فلم تبقى في المدينة لا أبو مخنف عفوا عندما أخبر النعمان بن بشير بقتل الحسين قال فلم تبقى في المدينة مخدرة إلا وبرزت من صدرها ولبسوا السواد وصاروا يدعون الويل. أيضا عندنا هنا رواية عن الإمام طالق عليه الصلاة والسلام في الدعاء الموجودة قال لا تلبس الحاد اللي هي المرأة التي مات زوجها في الحجاز ثيابا مصبغة ولا تستحل ولا تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها ولا بأس أن تلبس ثوبا مصبوغا بسواد. فلا اشترط في العدة لست اشترط. أنا عدم الزينة أحسنتم. نموت جنبه سيد الله أنه لا تلبس الأصفر والأحمر وسلبك الأسود. يعني يتبادر إلى ذهن الإنسان أنه المرأة التي تحتاج معناها أنها تلبس الأسود. شو هالرواية الصحيح؟ شو هالأسود؟ لا نسمح ما عليه نرجع عليه. شو الرواية هنا؟ يفارق درجات محمد حسن الصفا رويها عن الصالح الإسلام قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله يوما بعد أن يصلي الفجر في المسجد وعليه قميصة سوداء وذكر أنه توفي عليه السلام في ذلك اليوم. وفي سيرة ابن هشام قال كان على رسول الله صلى الله عليه وآله خميقة سوداء حين اشتد به وجعه. الرسول خطاب القوم على قميص أسود، عند في ساعات احتضاره كان على قميص أسود، الحسين عليه السلام في حال قتله كان عليه الدكنة جبة دكنة سوداء. يعني يقول أيضا هنا الكلين، يقول الكلين في رواية قال رأيت علي بن الحسين، الراوي يقول رأيت علي بن الحسين عليه السلام وعليه دراعة سوداء وطيلسان أزرق. صح؟ أيضا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله أم سلمة في رواية عيون الأخبار قال أنها لما بلغها مقتل الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ضربت قبة سوداء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ولبست السواد. طيب بعد شو هي الرواية عامة؟ يقول كامل ابن إبراهيم أنه دخل على أبي محمد عليه السلام فنظر إلى ثياب إلى ثياب بياض ناعمة. الظاهر مقصود أبي محمد هنا الإمام العسكري، الإمام العسكري. قال فقلت في نفسي ولي الله وحجته يلبس الناعمة من الثياب ويأمرنا نحن بمواساة الإخوان وينهانا عن لبس مثله. فقال متبسما يا كامل وحتر عن ذراعيه فإذا مسح أسود خشن على جلده. فقال هذا لله وهذا لكم. هذه الروايات الواردة في المقام. الروايات عامة، هي رواية من الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام لابس أسود، الرسول صلى الله عليه وآله خرج يخطب في الناس وهو لابس للأسود، الإمام الحسين مات وهو لابس الأسود. هذا يبين لنا في جانب أن الروايات المتعلقة هناك بكراهة أو حرمة لبس الثواب صفا صفا، لا، هذه خاصة بماذا؟ خاصة باتخاذه لباسا. طيب خاصة يعني مو اتفاقا أنه لبس أسود، لا مو اتفاقا لبس أسود، خاصة باتخاذه لباسا. أي واحدة؟ وإن كان يبقى الصلاة في السواد مكروه، مو عموم لبس السواد. يعني عندنا اتخاذ لباسه هذا الذي قيل فيه بالكراهة والحرمة، أو الصلاة به هذا مكروه، أما لبسه اتفاقا في بعض الأوقات لا إشكال في دليل هذه الروايات، وأما لبسه حزنا فهذا أيضا مستحب بدليل هذه الروايات التي قرأناها كثيرة، أن أهل البيت لبسوا السواد حزنا على الحسين، أم سلمة لبست السواد حزنا على الحسين وما إلى ذلك. زين شيخنا اللي هو التعليلات بأنه تدخل فيه لولا أنه لباس السواد لباس الحلمة لباس الجبادرة. أحسنت، أقول هذه الروايات إحنا موين فهم نكرارها غير من هالروايات هذه، أنهم لباس الجبادرة لباس أهل النار كذا، هذا هو من هالروايات فهم الكراهة. يعني الفقيه من أين استنبط الكراهة؟ كراهة لبس السواد من هالروايات هذه التي ذكرناها، مع العلم بالنسبة إلى لبس السواد عند بني العباس يقال أنهم في الأصل لبسوا السواد، هذا كان حزن على الحسين، بس بعدين اتخذوه شعارا وكانوا ضد اهل البيت فصار اتخاذه شعارا فيه إشكال سائل. بنو أمية كان شعارهم أبيض كنا، فهو كان في كنا ذكر هذا المؤرخين بأنه لمخالفة بني أمية. أحسنت. فالظاهر هو عطو مالك، هو عطو بني العباس، بعضهم خالفوا بني أمية فبدأت الأبيض السواد، وبعضهم لا في الحقيقة هذا المذول يعني في البداية الثورة العباسية شنو كانت؟ هي كانت ثورة الموالي لأهل البيت، جاء العباس وقطفوها. وكان البعض أيضا يعبر عن حالات والهاء من الأسى على ما جرى على الحسين عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان شعار بعضهم كان شعار بعضهم يعني كانت الحسين رضا لآل محمد من جهة، ولا لا كان رضا الحسين جهة ثانية. قتل في ليلة واحدة 600 من العباسيين انتقاما لمن قتلوه من أهل البيت. من الأمويين قتلوا؟ من الأمويين. لأنه فيهم أخوه. أخو من؟ أخو السفاح. يعني الرواية اللي كان في عبد من أبيه مشهور قصته. أنه كان جه اتفق معه لما شاف يقربهم، بعدين اتفق معه على أساس يقتلهم. فقام يسأله وين علي بن أبي طالب؟ قال يجي ياخذ نصيبه. فقال لعلي بن أبي طالب ضربوه وهؤلاء هم السبب في قتله. أين الحسن بن علي؟ قال أبين سموه وهؤلاء السبب. إلى أن جاء له أخوه، وين أخوي؟ مثلا الماضي كان اسمه أحمد مثلا. قصة معروفة هو عبد من فصل عبد. فقتل 600 في غير واحدة. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. طبعا الآن ختمنا البحث قاعدة الشعائر، إن شاء الله في الدرس القادم السنة الثالثة نقرأ صلى الله على محمد وآله الطاهرين.